السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع سيفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى، عالي المقام، ما تصلي على خير الأنام. اللهم صلي على نبينا محمد. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، ما تصلي على خير الأنام. اللهم صلي على نبينا محمد. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام، يا سعادة من صلى على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تحت عنوان ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا العنوان وهذا الموضوع أحتاجه وتحتاجه أخي، وتحتاجينه أيتها الأخت الطيبة والأم الطاهرة، فعلا نحتاج إلى هذا الموضوع، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ونبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية التي تكلمنا فيها تحت عنوان إلزم حدودك واعرف قدرك. نبدأ من حيث انتهينا بالأثر من الآثار عن الملك العزيز الغفار، وهو ليس بالحديث القدسي لكنه أثر من الآثار، فيه ما فيه من التأمل، فيه ما فيه من التذكير بنعمة الله علينا. اسمع كده الأثر الذي ختمنا به الحلقة الماضية. انظر إلى السماء وارتفاعها، بص كده يا عم وشوف، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى الجبال وشموخها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الأفلاك ومداراتها، الكل يشهد بجلالي ويقر بكمالي ويعلن بذكري ولا يغفل عن شكري. عبدي أذكرك وتنساني، وأسترك ولا تخشاني، فلو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤجلك لأجل أجلته ولوقت أقدته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أذكرك أعمالك وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وأعددت نفسك لا محالة من أهل النار، أوليتك رضواني ومنحتك غفراني، وقلت لك يا عبد لا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. أثر من الآثار عن الله سبحانه وتعالى، قرأته ووجدته يوافق الصحيح من الأحاديث، لكنني أقول إنها نعمة الله علينا. الخالق العظيم، صاحب النعمة، صاحب الخلق، صاحب الرزق الذي إليه المصير، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ سؤال أعرضه على نفسي، سؤال أعرضه على نفسي وعلى قلبي وعلى جوارحي، وكذلك على كل إنسان مسلم موحد بالله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أحسن إلينا، أعطانا الإحسان، وهو الذي قال لنا في سورة الرحمن، اسمع ماذا يقول الله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الأرض التي استوت، الجبال التي ثبتتها، السماء التي ارتفعت، الماء الذي ينزل من السماء فجعل الله منه كل شيء حي، النعمة التي بين أيدينا، السمع والبصر والفؤاد، نعمة الستر، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ألا يستحق الملك أن نقدم الإحسان بعد أن أعطانا إياه وأنعم علينا به؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والله جل وعلا يذكرنا في كتابه الكريم بقدره العظيم فيقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، يا من لا تصلي ما قدرت الله حق قدره، يا من لا تزكي ما قدرت الله حق قدره، يا من تغتاب، يا من تنم، يا من تفعل المعاصي، وما قدر الله حق قدره. أقول هذا الكلام لأذكر به في هذه الأوقات التي يسب فيها دين الله. فعلا والله بأجد بعض الناس يسبون دين الله. أين الوقار يا أمة النبي المختار؟ أرى من الناس من يتجرأ على الله، على الله، والله ما تقدر تتجرأ على حد من الأمراء والملوك والحكام، وإحنا برضو دعوتنا كده، دعوتنا مؤدبة، لا نريدك أن تتجرأ على أحد، لكن أنا بذكرك إذا كان دول قمة الناس في الدنيا في المكانة، فما ظنك بالملك؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته. الله سبحانه وتعالى جاءت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في بيان فضل تعظيمه سبحانه، حتى في سورة الفاتحة أم الكتاب العبد يقول إذا وقف بين يدي ربه، اسمع كده يا أخي: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. يظهر الخشوع والذل لله والطلب منه، استعان بالله سبحانه وتعالى. وفي معرض ذكر الله سبحانه وتعالى لصفات عباده المؤمنين يقول الملك سبحانه وتعالى: الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، توقيرا وتعظيما لله، توقيرا وتعظيما لله. آيات كثيرة تدعونا وتحثنا على توقير الملك وتعظيمه لأنه يستحق، مش محتاج منك أنك تفكر في المسألة دي، من نحن ومن أنت وما الدنيا كلها. إذا شاء الملك سبحانه وتعالى أن يبدل الناس أو يدمر الأرض أو يغرقنا ببحاره أو بكلمة من عنده يهلك الناس جميعا. اسمع ماذا قال سيدنا نوح لقومه لما رأى منهم فسادا، ولما رأى منهم عنادا، ولما رأى منهم عدم الوقار للملك العزيز الغفار. تبرج سفور، تعدي على العقائد والاعتقاد السليم، استهزاء بالصالحين، إسكات الأفواه التي توحد الله رب العالمين. ده ممكن ما يتقل، وممكن الحياة تزداد ضنك وكرب لو ما فكرناش في كلام سيدنا نوح. ما تسمع كده الآيات وتصلي على حبيبك النبي محمد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. كل حاجة تيجي في البركة وتجري الأنهار ونلاقي المية وما نحملش هم شيء سوى أن احنا نقول شكرا يا رب، الحمد لله. اسمع تاني يا اللي انت عاوز من ربنا، اسمع ماذا يقول الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ليه يا أخي؟ ليه يا أختي؟ ليه يا نفسي؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. عاوز فلوس يا عم؟ وبنين؟ عاوز تتزوج وتجيب أولاد ويبقى عندك أولاد وبنين وبنات؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات في الدنيا قبل الآخرة، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الشرط الرئيسي ما لكم لا ترجون لله وقارا. بنتحدى الله في كل شيء اليومين دول. أيوة بنتحدى الله، أنا بقولها بالراحة بس بتحصل. أنت وأنت يا أختي وأنت يا أبي وأنت يا أمي، للي عاوز يلتزم بسنة النبي بلاش يالا. البنت تنزل متبرجة عادي انزلي، نشاهد القنوات الفاضحة مش مشكلة، نتكلم في حق الدعاة والعلماء الذين يدلوننا على الله عادي. هو ده، هو ده عدم الوقار الذي استشرى وتفشى في أمة النبي المختار. في ناس محترمة لسه طبعا، ولذلك هنعمل لنفسنا اختبار. كيف أختبر نفسي في قضية تعظيم الله وتوقير الملك جل في علاه؟ أربع أسئلة نسألها لنفسنا، أربع أسئلة نسألها لنفسنا. هل يرتعد كيانك ويخفق قلبك ويجل وتحس كده بأن قلبك اتحرك وحسيت بأنك بتحب ربنا أو بتخاف منه أو ينشرح صدرك أو يطمئن قلبك إذا سمعت لفظ الجلالة الله الله؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. إن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل أنت وإحنا بنقول الله حسيت بإحساس غريب؟ حسيت بإحساس جميل؟ حسيت بأنك عاوز ترجع لربنا؟ اسأل نفسك هذا السؤال. اسمع الآيات الثانية يا أخي. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله إن لم تستشعر في قلبك حبا لله، إن لم تجد خفقانا في قلبك الله حين تنطق بها أو تسمعها، أنت لست على الوقار للملك العزيز الغفار. أنت مش حاسس بعظمة الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أول اختبار، نجحت يا أخي؟ نجحت يا أمي؟ الاختبار الثاني، هل يتغير سلوكك لما تسمع الآيات؟ لما تسمع آيات الرحمة هل بترجو من الله؟ إذا كنت قانط ويائس من إنك ترجع للملك بتقول يا رب أنا سمعت منك فأنا هرجع لك يا رب، هل بتحس إن في انفراجة لما تسمع كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ لما تسمع كده يا أخي أنت بالله عليك بالله عليك بالله عليك يا أمي، بتحس إن فيه باب كبير مفتوح ما حدش يقدر يغلقه، باب من أبواب الرجاء العظيم؟ وكنت يائس أو كنت يأسا من الرجوع فحسينا الباب اتفتح وندخل؟ إذا استشعرت بهذا الإحساس فأنت توكل الله. أو إذا سمعت آيات الرحمة أو الجنة وحسيت إنك مش قادر تصل إلى شيء من متاع الدنيا، سواء كانت شقة أو عمارة أو سيارة أو زوجة، فتسمع حاجات عن الجنة، هل بتستبشر وترضى باللي أنت فيه ويتغير سلوكك على هذا الحال؟ ما كنتش لاقي فبتقول شكرا يا رب، الحمد لله، الحمد لك يا رب على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. هل لما تسمع الآيات سلوكك بتغير؟ كان بيجي لك مثلا في اليوم 5 جنيه مثلا، فكنت زعلان ومتضايق، فلما سمعت وصف الجنة قلت هنروح للمكان ده أنا صابر يا رب، وتستلمها كده وتقول الحمد لله كتير قوي، هو ده الوقار للملك. هل لما تسمع آيات العذاب بتستعيذ بالله وتعمل لها حساب؟ طب نختبر نفسنا دلوقتي، اسمع الآيات عن الجنة. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعامه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن، يا الله، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنا مش بقول لك بص النهر النيل وتخيل إن فيه لبن بيجري، ليس كلبن الدنيا الذي نشتهيه وهو من الفطرة، إنما أقول لك نهر، وأنهار الجنة ليس كهذه الأنهار. أسأل الله أن يديم علينا نعمة هذا النهر، قولوا أمين يا أخي. فإحنا محتاجين لربنا، محتاجين للوقار، محتاجين أن احنا نعظم الله، وإن كان عندك معصية الستر، وإن كان جواك شيء من الاعتقاد الخاطئ صلح. لما أنا تكلمت عن الجنة بكلام الله، أنت حسيت أنك راضي في حياتك؟ إن لم تكن قد وصلت للإحساس الرضا وأنا أتلو كلاما عن الله في وصف الجنة، اعرف أنك مش على الوقار، اعرف أنك ما بتعظمش الملك العزيز الغفار. آيات والله. مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. كل حاجة هتلاقيها من كل الثمرات، كل شيء، كل شيء. ما تعقدش نفسك، غلو الأسعار مش هيقلقك هناك، كل حاجة هتبقى موجودة. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كل حاجة هتلاقي إن شاء الله رب العالمين. إيه رأيك تطلب من ربنا أفضل؟ الصنف الثاني بقى، لما أنا اتكلمت عن الجنة، هل أنت عشت فيها وقلت يا رب أنا راضي بكل اللي أنا فيه؟ طب الصنف الثاني نكمل بعد الآيات دي، ومغفرة من ربهم. اسمع الآيات بقى، الصنف الثاني، كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللهم إنا نسألك يا رب أن تعيذنا من هذا العذاب، أسأل الله أن يجرنا من هذا العذاب، اللهم أجرنا من هذا العذاب واجعلنا من أهل الجنة يا عزيز يا وهاب. أيها الأحبة الكرام، هل إذا سمعنا القرآن العظيم غير حياتنا؟ هل بدلنا ما نحن فيه من ضيق في الصدر إلى انشراح؟ هل استشعرنا أننا في ثقة ويقين بالله؟ هل برأت من الثقة إلا فيه، ومن الطلب إلا منه، ومن التوكل إلا عليه، ومن الرضا إلا عنه، ومن الوقوف إلا ببابه، ومن الخوف والرهبة إلا من جلال وجهه العظيم؟ هل فعلت ذلك؟ أم يحق فينا قول القائل من ذا تخاطب أيها القرآن؟ سمعوك لو كان لهم آذان، لو يسمعونك فالنجوم رفاقهم، وهم والملائكة والسماء مكان، لا يسمعونك لو تليت مجردا جذبتهم الأصوات والألحان. اختبار تاني، الاختبار الثالث، أسأل سؤال، كيف تشعر بعد أن تقترف ذنبا من الذنوب؟ هل تستشعر بأن الذنب يقع عليك كما تقع الذباب على أنفك فتطال بها هكذا فتطير؟ حاجة سهلة، إذا شربت المنكر من الخمرة وغيرها وشابهاتها عادي، تحسش بالندم؟ هل إذا تركت الصلاة عادي؟ هل إذا فعلت الفاحشة أمر عادي والأمر تمر هكذا؟ إن كنت كذلك فأنت لست على الوقار للملك العزيز الغفار، وأنت لا تعرف عظمة الله، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون على خير إلا إذا وقرت الملك سبحانه. اختبار عظيم. هل بتفتكر ذنوبك وتستثقلها؟ لأن المؤمن ذنوبه بيجعلها كأنها كالجبال على رأسه، أو كجبل ينهار فيخشى أن يسقط فوق رأسه. إنما المنافق ذنوبه كالذباب يقف على أنفه فيطال به هكذا. هل بكيت؟ هل استشعرت الذنب؟ نختبر اختبار. ادخل هذا المختبر وشوف أنت بتوقر الله ولا لا. لله در من قال: يا عين فلتبكي والتذري في دمعا، ذنبا أحاط القلب وأصغى له سمعا، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. أين الدموع على الخدين قد سالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، فالنفس للعصيان يا رب قد مالت، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. كيف القدوم على الجبار بالذلل، أم كيف ألقاه من دون ما عملي، أم كيف ألقاه من دون ما عملي. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. هل يا ترى أبقى في سكرة الشهوة، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوى، أم يا ترى أبقى في هوة الشقوى. رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي، رباه فاغفر لي. لكن من أرجو لا يغلق الباب، لكن من أرجو لا يغلق الباب. التوب يا الله فالقلب قد تاب. هل استشعرت بأن ذنبك كبير؟ ما عدم القنوط من رحمة الله، اوعى تيأس، لكن نفكر في الذنوب ونحاول نتوب، والملك قد فتح الباب، ولا يمنع أحد منك الهبة التي سيهبك بها العزيز الوهاب. فاللهم تب علينا جميعا. اختبار الرابع: هل إذا كنت بعيدا عن أعين الناس تراقب الله، تجعل الله في قلبك وعقلك وجوارحك؟ وقد قرأت أثرا عجيبا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، في حال خلوتك ومعصيتك، إن كنت تعتقد أني لا أراك فالخلل في إيمانك، فقد كفرت بي، وإن كنت تعتقد أني أراك فلما جعلتني أهون الناظرين إليك. ليه اديت من الأب والأم ومن الكبير والصغير؟ ليه اديت من الأبناء؟ ليه اديت من الإخوان والأخوات وجعلتني أنا أهون الناظرين إليك؟ أراك، شايفك، وأنت مش همك. لذلك ابن ماجه في حديث ثوبان عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بمثل جبال تهامة بيضاء من الحسنات، فيجعلها الله سبحانه وتعالى أو عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا يكون منهم، ألا نكون منهم ولا نعلم، يعني قلهم لنا، وضحهم لنا يا رسول الله، يمكن نكون منهم ونحن مش عارفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم إذا خلوا إلى محارم الله، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اختبار: هل أنت وأنت بعيد عن أعين الناس تراقب الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ دخلنا اختبار صعب، يا ترى من فينا نجح ومن فينا لم ينجح؟ تعالوا بنا نحط علامات ازاي نوكر الله. علامات: العلامة الأولى من علامات توقير العبد لله أن نذكر اسم الله بعيدا عن المحقرات. يعني ايه؟ ما يجيش واحد يقول لك: قبح الله الكلب والخنزير، ده بقى الترفع في مسألة الوقار والوصول إلى درجة عالية جدا من تعظيم الملك العزيز الغفار. الصحابة الكرام والتابعين العظام كانوا إذا ذكروا اسم الله بيدورهم إيه الكلمة اللي هتيجي قبله وإيه الكلمة اللي هتيجي بعده. لا يريد الواحد منهم أبدا أن يضع اسم الله في وسط المحقرات. كما يقول الرجل: كما قلت، أقولها فقط للتذكير والتعليم. كما يقول الرجل: قبح الله الكلب والخنزير، قبح الله الكلب والخنزير. طبعا حتى ولو كان الأمر فيه لغة صحيحة، قبح الله الكلب والخنزير كأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قبح هذه الأشياء، لكن الصحابة والناس المحترمة، وطبعا اللي تعلم طبعا أكيد هيتحفظ في المسائل دي، لا يذكر اسم الله في مثل هذه الكلمات أو قريبة منها. وأيضا من ضمن العلامات التي تدل على توكير الله ألا تنسب الشر إليه. أظن احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت عن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، إذا كان هناك شر على الإنسان قال: وإذا مرضت أسند المرض لنفسه، مع أن كل شيء من الله، ده عقدت وعقدتك أن الخير والشر من الملك، لكن لما نأتي بخير من التأدب والوقار وتعظيم الملك إن احنا نذكر الخير مسندا لله، ثم إذا كان الأمر فيه شر نعمل زي ما عمل سيدنا إبراهيم. وتعالوا بقى نتكلم عن سيدنا رسول الله محمد. النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم كان دايما يقول إيه؟ لبيك وسعديك، الله، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. حديث مسلم عن النبي حبيبه وحبيبك النبي يا مسلم اللي لازم تصلي عليه. اللهم صلي على سيدنا رسول الله. اسمع الأدب، شوف الوقار للملك العزيز الغفار. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. مال يا عم، مش اللي أدب النبي الله؟ اللهم صل على رسول الله. وقال الله سبحانه وتعالى: حتى عن الجن، مؤمن الجن عملوا كده برضو، قالوا إيه؟ اسمع الآيات: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد، بنوا المسألة المجهول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يا سلام على الجن المؤمن طبعا لما يتأدب هو كمان مع الله. إيه الحياة بقى اللي فيها الإنسان مؤدب وفيها الجن مؤدب؟ إنما دلوقتي شياطين إنس وشياطين جن إلا من رحم ربي. في ناس محترمة طبعا، وفي ناس يعني أرى بعض الناس والله يتورعون ورع عظيم جدا في التعامل حتى مع الورقات اللي فيها اسم الله. إنما دلوقتي برضو تجد بعض السفهاء ما تزعلش مني أو غير الفاهمين. غير الفاهمين في ناس يعني عندها سفاهة وبتقول الكلام ده وهي قاصدة، وفيه ناس مش فاهمة، فيه ناس مش متعلمة هذا الأمر، أو هم ما يقصدوش الكلام ده، فنقول لهم احذروا الكلام ده لأنه مش من علامات الوقار. في ناس تقول لك يا كاسر كل سليم يا رب، من الذي يجبر إن لم يكن الله هو الذي يجبر الكسر؟ يعني يسند الشر إلى الله. أنا ما بتكلمش عن مسألة إن ده غلط ولا مش غلط، أنا بتكلم عن الوقار والتعظيم من الملك العزيز الغفار. زي بعض الناس يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طبعا يا كسر كل سليم ديت يعني غلط أن يقولها أبدا، إنما الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، نعم الملك يحمد على كل شيء، خاصة إن سبحانه لما بيختار الخير للعبد بيبقى في مصلحة ليه، ولما يأتي العبد شرا ولما يأتي العبد شر يبقى برضو في مصلحة ليه. خلي بالك من الكلام ده، يعني ما ربنا يريد بالعبد خير ففي مصلحة، ولما الشر يأتي للعبد يبقى في مصلحة، يبقى الملك يحمد على كل حال. لكن لماذا نسند الشر بالملك سبحانه؟ عاوزين نصل لمرحلة الوقار وتعظيم الملك العزيز الغفار. ايه رأيكم نشوف العلامة التانية من توقير الملك سبحانه؟ ألا تعدل به شيئا من خلقه، زي ما واحد يقول لواحد ما شاء الله وشئت، غلط، هعتمد على الله وعليك، غلط. إن الكلام ده على فكرة اتقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحد قال لرسول الله ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا؟ ده الكلام ده في البخاري في الأدب المفرد، وروى ابن ماجه هذا الحديث وصححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. لما الواحد يقول ما شاء الله وشئت، قال النبي لهذا الرجل أجعلتني لله ندا؟ ما تعملش كده تاني. ومن توقير الملك سبحانه جل في علاه ألا تشرك معه شيئا في الحب والتعظيم والإجلال. في الحب والتعظيم والإجلال، والله سبحانه وتعالى قال ذلك في سورة البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا اللي بيوقروا الله أشد حبا لله. فإذا جعلت لله ندا في الحب والتعظيم والإجلال هذا ليس من الوقار، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خلي بالك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، في مسند الإمام أحمد وقوى إسناده ابن حجر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف، الطاعة بس في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، الطاعة في المعروف، صلي أصلي، طب تعال نعمل نشتغل حاضر، طب تعال الخير في المعروف، إنما إحلك لحية مش معروف، اسمع موسيقى مش معروف، اتفرج على ناس بترقص وتغني مش معروف، مش عارف شاهد واعمل بزخ واشرب خمرة مش معروف، إنما الطاعة في المعروف. حديث البخاري، أما حديث الإمام أحمد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ضمن أيضا التوقير للملك سبحانه وتعالى ألا تجعل له الفضلة، ما يبقاش الحاجة الباقية اللي ملهاش لازمة عندك تقول دي لله، لا تجعل له الفضلة. ولد ينزل معاق يقول خلاص نظرته لله، طب والسليم لكرة القدم نظرته، للأغاني في الموسيقى العربية يقف صف مع الصفوف، إنما اللي هو حصل له أنا لا أعيب الذي نزل فيه شيء من الأشياء التي ابتلاه الله بها، وما شاء الله ممكن يكون أقوى وأفضل، وكم من الدعاء اللي علمونا وربونا كانوا ربنا مبتليهم ببعض الأشياء، إنما أول ما نلاقي الحاجة كده يعني سبحان الله نقول دي لله. طب ليه؟ لماذا نجعل لله الفضلة؟ نفضل نشتغل طول الليل والنهار ليل ونهار، وبعدين في الآخر يقول لك وبقى يعني يا أنا حسيت بالملل، ما أقوم أصلي ركعتين. يا راجل ده أنت في عز الشغل، المفروض الشغل ده غالي عليك قوي، تقول يا رب والله ليك مع الزحمة اللي أنا فيها دي راح أتوضى وأصلي ركعتين الضحى. الركعتين دول مش هياخدوا 5 دقايق، لكن أنت بتقول وقتي الغالي ده ليك يا رب، لأن كل على بعض ليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا بقى الوقار، من مظاهر الوقار. إنما الفضلة وقت ما نفضل إن شاء الله نصلي ركعتين. لا يا أخي، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني إيه اللي أنت بتحبه من الوقت؟ الوقت الفلان اللي يبقى فيه ما شاء الله فلوس جاية كتير، اللي يبقى فيه العملية زحمة قوي، اسحب نفسك بالراحة ركعتين، ركعتين بس. قول يا رب أنا جاي لك بحب، بتوقير، بتعظيم. وعلى فكرة والله هتلاقي العملية مشيت ما شاء الله منتظمة، ويمكن اللي انت كنت خايف منه ربنا بيحوشه عنك. واوعى تفكر ان حياتك ماشية باستطاعتك انت وقدرتك، لا، ولا حتى عبادتك. لذلك علمنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو لم يستعن العبد بالله، وإن ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ للعبد إعانة، والله ما نقدر نمشي. ومن ضمن التوقير للملك سبحانه ألا تقدم حق المخلوق على حق الخالق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله في الحب، في التعظيم، في الكلام. بعض الناس للأسف الشديد إذا عملت بينهم استفتاءات خاصة بتوع الجامعات، ومش كلهم لأن فيهم ناس محترمة جدا والله العظيم، أحيانا كلامهم بيأثر فيه أكثر من الساعات اللي أنا بتكلمها. بس أنا بتكلم دلوقتي على الناس اللي هم عملوا بينهم استفتاءات، ده مئات وآلاف بيرتبهم المحبين ليهم واللي هم بيحترموهم والقدوة بتاعتهم. انت عارف ان الفنانين طلعوا اول حاجة، وتاني حاجة اللعيبة، وتالت حاجة المشاهير من الاعلاميين، وفي الاخر الله والرسول. اين الوقار يا امة المختار؟ اين الوقار؟ ومن توقير الله سبحانه وتعالى بذل البدن والقلب والروح في خدمة الملك سبحانه. البدن والقلب والروح في خدمة الله، انك تخدم ربنا، انك لما تيجي تصلي جوارحك تنتبه، انك لما تيجي تسمع القرآن تركز قوي وتعيش القرآن وتتنفس قرآن. في بعض الناس لو سمعوا كلام واحد من اللي بيحبوهم في الدنيا يستحضروا كل شيء من العقل والجارحة وينتبهوا عشان الكلمة ما تعديش، ده خايف يغمض لا يفوت منه ثانية ما يشوفش اللي قدامه. وكنا بنسمعها زمان في الأغاني، خايف بس يغمض عشان ما يشوفش اللي قدامه الثانية دي. إنما مع الله وهو بيصلي ناسي، وهو في الصيام مش مركز، وهو بيزكي بيدور على أقبح الأشياء يطلعها، مش محب للزكاة. أكبر خطر. تأمل في صلاتك وصيامك وأفعالك ومعاملاتك، فأين الوقار وأين السمع والطاعة لكلام الملك العزيز الغفار. ومن ضمن التوقير لله سبحانه وتعالى ألا تقدم مراد نفسك على مراد ربك. أنت عاوز حاجة والله يريد منك شيئا آخر، هتقدم ايه؟ ربنا بيقول لك صلي الصبح في جماعة، النوم حلو، الدفى مش عاوز تنزل، ايه رأيك؟ فين الوقار؟ قدمت مراد نفسك على مراد ربك. لذلك احد الصالحين كان بيسأل يا يقول والله لو خيرني الله سبحانه وتعالى بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لاخترت صلاة ركعتين بين يدي الله. فقالوا له لماذا؟ قال لأن دخول الجنة فيه رضا لنفسي وصلاة ركعتين فيها رضا لربي، فقدمت مراد ربي ورضاه على مراد نفسي وهواه. احنا لو واحد بيسألنا تخش الجنة ولا صلاة ركعتين؟ جنة يا عم، جنة يا عم، خلنا نروح. خلي بالك، ماشي حقك، بس شفت القلوب. جليبيب لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الذي كان يرد حين يطلب الفتيات للزواج، يروح أي باب يقول له يلا يلا بره، لأنه كان فيه ابتلاه الله جل وعلا في وجهه فلم يكن مقبولا. طب أنا عايز أتزوج يا رسول الله، في معنى الكلام، ما تتزوج يا جليبيب، أنا لو مت ربنا يزوجني من الحريات؟ نعم، فلماذا لا يزوجني أصحابك؟ فأرسله النبي إلى بيت، فلما دخل على أهل هذا البيت قال أنا رسول رسول الله، جاي لكم من عند النبي، جاي ليه؟ قال أخطب ابنتكم. قالوا مرحب بخطبة النبي محمد. قال لهم بس استنوا ما تتعجلوش، ده أنا اللي هخطب. قالوا طيب، أنصر صلاة استخارة، استنى بس لما نشور الأم، الأب والأم شغالين. قال له والله يعني بص هنرد عليك. البنت سمعت الحوار من خلف الحجاب، فمش جليبيب، فقالت لأبيها أسرع خلف رسول رسول الله، أنا موافقة على زواجي منه. يا بنتي ده جليبيب، أنت عارفاه وشكله. قالت وافقت يا أبي. أتريد أن ينزل الله جل وعلا علينا قرآن يتلى إلى يوم القيامة؟ ترد رسول رسول الله؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. رضا الله ومراد الله قبل مرادي. موافقة يا بنتي؟ نعم موافقة. مين بيعمل كده لمن دول؟ ده لازم شبكة بكم ألف، ولازم يسكنوا ما شاء الله، عاملين فيها ملوك وأمراء وشهريار وشهرزاد، عاوزين مش عارف ايه. يا عم على الأرض يا عم، على انت بتعمل كده؟ وانا والله العظيم بعمل كده، والله بعمل كده، ايه المشكلة؟ وفي فتيات بترضى بكده؟ اي والله، وفي ناس بتعمل كده، ومع ذلك ربنا بيسترها وبيرسل لينا الخير، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما لكم لا ترجون لله وقار، لا تقدم مراد نفسك على مراد ربك. جليبيب لما ذهب إلى هذه الفتاة ربنا والله أكرمها، لأن النبي دعا لهذا الزواج، وكان لهذه الفتاة أمر، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا الوقت. من وقار العبد لله سبحانه وتعالى الحياء من أن يطلع على قلبه فيرى فيه ما ينكره سبحانه، يعني يشوف في القلب المنكر، يعني يشوف في قلب العبد المنكر. لازم الواحد يكون على استحياء. أنا بقرأ بعض الناس والله العظيم لما بندخل عليهم بمنتهى الأدب مع إحنا، يعني أسأل الله الستر في الدنيا والآخرة. دخلت مرة على ضابط شرطة، يعني ما شاء الله، يعني قاعد في مكانه، في أسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه وفي أهله. أول ما دخلت عليه أنا لمح السيجارة معاه من بعيد في المكتب بتاعه، وضبط كبير ما شاء الله يعني، فراح السيجارة خلف الكرسي. أنا يعني شم ريحة الدخان وحاسس بيه، أي مولانا في أي حاجة كذا كذا كذا، طيب ماشي اعملوا له الحاجة دي. ورحت خارج، وأنا خارج ببتسم له كده بقول له ربنا يزيدك أدب، فقال لي دعنا بالهداية، ورحت ماشي. طب هو سبحان الله، واحد يقول لي يعني ايه يا شيخ، يعني يتحداك بقى وخلاص، وطالما يعلم ان الله يراه ومش همه. لا هو مش حكايه مش همه، هو اكيد مبتلى، واسال الله ان يعافيه يا رب ويعفو عنه ويغفر لنا وله ذنوبنا واياه يا رب العالمين. انما اقصد اقول انه وقرني، عظمني، احترمني. الاولى بذلك الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من ضمن الوقار أيضا أن تستحي من الله في الخلوة، وأنك تعمل باللي بتقوله لوحدك، ودي خطر. وعشان كده دايما بذكر بهذه الموعظة وبهذا الحداء، لأن والله العظيم في محل الكلام في بعض الناس بيبقى جميل قدام الخلق لكن لوحده أسأل الله العفو والعافية. ولله در من قال: قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصى، فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى. اللهم تب علينا وعليكم. فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. الصورة جميلة، قبورنا تبنى ولو احنا ما بنناهاش، هي مبنية جاهزة في أي مكان، في البحر، في السماء، في الأرض، في المكان اللي هتموت فيه وتدفن فيه. ربنا عافنا وإياكم. ومن الوقار يا أمة المختار للملك العزيز الغفار، الاهتمام يا ترى إيه شغلك الشاغل؟ أتشغلك صلاتك؟ أيشغلك صومك؟ أتشتغل بتصحيح عقيدتك؟ إيه شغلك الشاغل؟ حياتك دي كلها اللي احنا خلقنا من أجل العبادة بتذكر الله فيها كم من الوقت؟ لما بنفكرك ولما تفكرني، ولا انت عايش لله وبتقول دايما حياتي كلها لله؟ هل فعلا احنا كده؟ ايه مساحة انشغالك بالملك وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ نسأل سؤال، امسك ورقة وقلم كده بإخلاص وقول: أنا اهتماماتي صدقني الشغل، الأولاد، الزوجة، الهواية، الأكل، الشرب، الخيار، الطماطم، وفي الآخر الله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا حالنا أيها الأحبة الكرام. أين اهتمامك بالدين؟ أين اهتمامك بعقيدتك؟ أين اهتمامك برسولك محمد صلى الله عليه وسلم؟ في نهاية الأمر أيها الأحبة، محتاجين حاجة تعيننا على توقير الله. أقول لك وسائل بسيطة عشان الوقت. أول حاجة التفكر في مخلوقات الله. اتأمل يا حبيبي، شوف أنت في نعمة ولا لا. والله العظيم احنا في نعمة، واللي يكرهها يعمى، وهتبعد عن الله المعيشة ضنك. تفكر في مخلوقات الله، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. اتأمل يا حبيبي، تأمل في خلق السماوات والأرض عشان تعرف إنك في نعمة. والله جل وعلا ذكرنا إنك معاه ترتاح. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. الأمر الثاني من الوسائل اللي بتعينك إنك تعتني بتحقيق توحيد الأسماء والصفات ومعرفة الله، لازم تعتني بذلك، وده محتاج تفصيل. الوسيلة الثالثة إنك تترك تعظيم المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم. كل واحد يبقى في مكانه يا حبيبي، كل واحد يبقى في مكانه، هو له عليك إمارة أو سلطان تنزل الناس منازلهم، لكن ما هماش آلهة، مش هم اللي مالكين حياتك ولا حياتهم. أيضا من الأشياء التي تعينك على توكير الله الدعاء، إنك تدعي الله تقول: يا من أجاب دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إن في كربة مثلهم فارحم عبادا كلهم ذنون، ادعو الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل يا رب اجعل الوقار في قلبي، يا رب اجعل التعظيم لك في قلبي وجوارحي. أيها الأحبة الكرام، موضوع والله العظيم بنحتاجه وبنذكر به دايما. اسمع كده عشان نختبر نفسنا في نهاية الأمر، هل الكلمتين دول هيريحوك؟ هل هتبدأ تشتغل بعد ما أقول الكلمتين دول اللي هختم بيهم؟ هل هتحس بمعنى الجنة تقوم تطمئن؟ هل هتعرف إن لك موعد هتموت فيه تستعد من الآن؟ اسمع كده واحد الرحمن: لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بدايا، لا تكن من أين أبدأ طاعة الله بدايا، لا تكن أين طريقي شرع الله الهدايا، لا تكن أين نعيمي جنة الله كفايا، لا تكن غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أيها الأحبة، لا تنسوا ذكر الله ولا الصلاة والسلام على رسول الله. أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.